صوت ناصري في شفاهك بسمة ولا عدت أرفع فيك راية مسلمي ولا عدت أرفع فيك راية مسلمي وغدا سنعود إلى الوطن ويغني الطير على الفنن وغدا سنعود إلى الوطن ويغني الطير على الفنن وغدا سنعود إلى الوطن ويغني الطير على الفنن وهنالك نخبرها الدنيا أنا سنظل على السنن وهنالك نخبرها الدنيا أنا سنظل على السنن أنا سنظل على السنن نحن نبقى على الوفاء إذا ما فرقتنا الدروب والأيام بيد أن الرحيل طعم الرحيل اليوم مر فللرفاق السلام هذه الأغصان مالت مع نسيمات الأصيل وخيوط الشمس قالت قد دنا وقت الرحيل هذه الأغصان مالت مع نسيمات الأصيل وخيوط الشمس قالت قد دنا وقت الرحيل بينكم طاب المقام وانجلى عنا الظلام بينكم طاب المقام وانجلى عنا الظلام بينكم طاب المقام وانجلى عنا الظلام بينكم طاب المقام وانجلى عنا الظلام ثم ها نحن افترقنا فاذكرونا يا كرام ثم ها نحن افترقنا فاذكرونا يا كرام وابعثوا الشوق رسول هذه الأغصان مالت مع نسيمات الأصيل وخيوط الشمس قالت قد دنا وقت الرحيل هذه الأغصان مالت مع نسيمات الأصيل وخيوط الشمس قالت قد دنا وقت الرحيل يا أخي يوم التقينا كان في الله اللقاء أين ذاك العهد أين غاب فليبقى الدعاء أين ذاك العهد أين غاب فليبقى الدعاء واسألوا الله القبول هذه الأغصان مالت مع نسيمات الأصيل وخيوط الشمس قالت قد دنا وقت الرحيل كم حكى الشوق ويحكي صادقا من غير شك كم حكى الشوق ويحكي صادقا من غير شك فإذا بالعين تبكي إن قلبي ليس ملكي فإذا بالعين تبكي إن قلبي ليس ملكي قد دنا وقت الرحيل هذه الأغصان مالت مع نسيمات الأصيل وخيوط الشمس قالت قد دنا وقت الرحيل هذه الأوطان ما لك مع نسيمات الأصيل وخيوط الشمس قالت قدنا وقت الرحيل. إن أكن فارقت صحبي فالوفاء اليوم باقي، إن أكن فارقت صحبي فالوفاء اليوم باقي، إننا بعد الفراق سوف نحيا بالتلاقي، إننا بعد الفراق سوف نحيا بالتلاقي، إننا بعد الفراق سوف نحيا بالتلاقي، إننا بعد الفراق سوف نحيا بالتلاقي، فاصبر الصبر الجميل، هذه الأغصان مالت مع نسيمات الأصيل وخيوط الشمس قالت قدنا وقت الرحيل. هذه الأغصان مالت مع نسيمات الأصيل وخيوط الشمس قالت قدنا وقت الرحيل، قدنا وقت الرحيل. وداعا وداعا زهور الربيع سيأتي الربيع غدا. وفي الختام نسأل الرحمن أن يمن بالقبول ويستجيب للدعاء، فإنه المرجو والمسؤول ومانح السرور والرضا لكل من تقبل الهدية التي تدعى نداء وحدى. وداعا وداعا زهور الربيع سيأتي الربيع غدا حيث يجمع شمل الجميع، غدا حيث يجمع شمل الجميع، قريبا قريبا يكون اللقاء ونرتقب الوعد وعد السماء، قريبا قريبا يكون اللقاء ونرتقب الوعد وعد السماء، إذا انتصرت أمة المسلمين وعادت لها عزة الأولين، إذا انتصرت أمة المسلمين وعادت لها عزة الأولين، فتمتلئ الأرض عدلا بها وتسطع أنوار إسلامنا، فتمتلئ الأرض عدلا بنا وتسطع أنوار إسلامنا، وتسطع أنوار إسلامنا. وإلى أن نلتقي مع الشريط الرابع من نداء وحدى نستودعكم الله، ولا تنسى دار البلاغ أن تشكر كل من ساهم في إنتاج هذا الشريط، وتخص بالشكر الأستاذ الشاعر عبد الله محمد الشهري الذي كتب جميع كلمات هذا الشريط، مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع.